بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. عليكم. في أغلب الأحيان في مرضتي الأخيرة لا أستطيع أن أتابع الصلاة من قيام، والآن سأبتدئ الصلاة قياما، فإذا رأيتموني قمت إلى الركعة الثانية قمتم معي، وإذا رأيتموني لم أستطع القيام وتابعت الصلاة عودا واجبكم كما تعلمون الاقتداء بالإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. الآن إذن عليكم متابعة القيام الإمام من قعود أو قيام، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قد يرد سؤال: إن اضطررتم للقعود معي فكيف يكون قعودكم معي؟ يكون القعود على ما يتيسر لأحدكم، إما أن يقعد كما يقعد في التشهد، وإما أن يقعد قبلة أخرى يستريح بها، وإياكم أن تفعلوا كما فعل قوم معاذ لمعاذ حينما أمهم ذات يوم فصلى بهم جالسا ومد رجله إلى القبلة أو رجليه، وهذا الذي أفعله حينما أضطر الصلاة قائما، فما شعر إلا والجماعة من خلفه كلهم مدوا أرجلهم إلى القبلة بعد الصلاة، قال لهم: لماذا فعلتم هكذا؟ قال: إنك فعلت فعلنا. قال: أنا فعلت هذا لمرض. فيه تنبيه أن قول عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به، إنما هي في الأعمال التي هي من شأن الصلاة، أما مد الرجل هكذا فليست من يعني عبادات الصلاة، فإنما يتبع الإمام فيما كان من أعمال الصلاة ولا يتبع في أشياء أخرى. هذه أيضا ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. التي كانت معروفة في العالم. فنحن هذا مثلا من قال رز مكان ايش القمح والشعير صحيح. بديل هذا اذا فقد الرز والسكر من الحمد يعتبر قود ضروري. في هذه الحالة يمكن لكن انت بتلاحظ معي ان السمن المتوسط والحال ما بيحصلوا في هذا الزمان، فكيف اذا قدموا للفقراء والمساكين؟ اذا يقدم ما هو اهم منه واكثر حاجه للمساكين. ما استاذ بيجوز الواحد يصوم مع مجتمع اخر غير المجتمع المحيط فيه؟ لا لا يجوز. يعني بيصوم مع الناس اللي بيعيش معهم في المجتمع اللي بيعيش معهم. هو الاصل في هذه المساله قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الى اخر الحديث المعروف. وهذا يعني ان يصوم المسلمون كلهم جميعا على رؤيه بلد واحد، وانه لا تاثير في الصيام لاختلاف الاقاليم. إذا نشوف كيف مطالع ومطالع بخفية، هذا الذي نرده الآن. نعم. كلمة المطالع أو قيد المطالع قيد كانت توحيه ظروف المسلمين يومئذ، حيث لا يمكنهم أن يعلموا ما في الشرق وهم في الغرب والعكس بالعكس، ما في اتصال يعني. أيوة. أنت يا الرحمن أمشمك ويأول زيت فقين بلي وطنبور نغمي، نحن بدنا نقطعها شعر مشان نلقطها. لا سيكون مزيد لكم شوكة. الشوكة ما تلقطها هي إذا ما لها. إذا ما لها. بدنا نشوف على كافية. ما هو زائر أرض الحاج. نحن لنا ضحكي. هتبعني كمعنا كافية. يا أخوان الله يجزيك خير. الشيخ الله يجزيك خير تعب علينا ومصلحته وتعلمنا كثير. فالحق حقا يقال إن شاء الله نقول الحق. من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمناه من الشيخ ايضا جزاه الله خير كما علمنا يعود العلم الى اهله. فالله يجزيه خير علمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلام فيه ثوب يزور. فهذه الدعوه من بعض اخواننا هو عليه بالمال ونحن عليه بالجهد. تعرف هذه مشاركه جايه. جزاكم الله خير. والله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وخشيه ان نحمد ما لا نفعل. فنحن إن شاء الله علينا يعني شوية هيكل والباقي على هذا. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسن. إن شاء الله تكون فترة خيرنا جميعا نتعاون. فأقول أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وصادقون الصائمون. الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا. أشوف. الأصل أن يصوم المسلمون جميعا لبلد واحد. يومئذ لم يكونوا مستطيعين لتنفيذ هذا الحكم الشرعي على أوسع مدى. الآن وجدت الوسائل المعروفة لكن وجدت موانع مع الأسف. هذه الموانع الآن أصبحت وهي في ملك الإنسان أن يصرفها، أصبحت في حكم اختلاف المطالع التي لم يكن في ملكهم أن يصرفوها. لذلك وقع الاختلاف كنتيجة لهذا الاختلاف الغير مفروض عليهم إلا بسبب ذنوبهم. وقع الاختلاف في الصيام كما كان شأنه في قديم الزمان. وعليكم السلام الله. نحن لا نرضى بطبيعة الحال على هذا التفرق في الوقت الذي نرضى ذاك التفرق، إلى أنه ليس في ملكهم وفي استطاعتهم الخلاص منه. وهذا كما نقول في المسائل الفقهية أنه يجب التقارب والتفاهم فيها في حدود الاستطاعة، فما لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن مستطاع الصيام برؤية بلد واحد، لكن هذا ليس في هنا الشاهد، ليس في ملك الأفراد، وإنما هو في ملك الدول الحاكم المسيطرة. إذ الأمر الواقع الآن كما هو الشأن في ذاك الزمان، مع اختلاف إيش العلة والسبب. فينبغي حينئذ أن يصوم كل بلد مع رؤيته، وذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. ما هي الصغرى هنا وما هي الكبرى؟ الصغرى أن كل دولة بتصوم لوحدها، ما هو الواقع. الكبرى أنه الدولة الواحدة والشعب الواحد عم يختلف على بعض البعض، هذا إيش؟ هي كبرى. ولذلك دفعا للمفسد الكبرى بالصغرى يقال لأهل البلد لا تصوموا مع بل آخر، لأنه راح يصير فيه اختلاف. نحن كنا في منجا منه، حتى راح يقع الخلاف في البيت الواحد كما يقع مثلا في أمور لابد منها بين سلفي وخلفي ولا آخره، هذا واقع. لكن هذا صام على السعودية، الثاني أبوه مثلا صام على البلد، هذا ما يجوز، لأن الصيام الذي صام مع السعودية ليس له دليل ما دام يترتب ورائه مفسدة كبرى. وضحت المسألة الآن؟ نفترض أنه ما فيش مفسدة، واحد يصوم لحاله ما فيش أي خلاف ولا مفسدة ولا شيء. لا تفترض، لأنه سنقول لك حسب ما عودنا علمنا، نقول لك يجوز خرضا، فمن الذي استفدته؟ لكن مع ذلك سيقع في حي صبيصة في نهاية الشهر مثلا، اليوم 29 هنا عيد، هناك هو كيف يعيد؟ هو مع من يعيد؟ لذلك إنما الأعمال بالخواتيم، فعلي أن يصوم أهل البلد. فإن كان هناك خطأ فالشعب لا يحمل وزر هذا الخطأ، الذي يحمله هو الجهة، الحاكم الأول أو نائبه اللي هو القاضي مثلا أو شبه ذلك. هذا رأينا في هذه المسألة. شو جبت طالع إلا بالتفصيل الآن في الذكر يعني. يعني اختلاف المطالع كان أستاذ أحيانا من مجادل بالباطل، أما الشخص ابتداء تحكم أنه ما هذا خطأ لك هذا. طبعا أما ذا أنت عارف عندك فكرة عنه مسبقا أنه هذا الزلمة ما هو محب الحق ولا هو من أهل الحق، السكوت أولى. كشف الأمر فيما بعد أن هناك مقام يسمى باسم زعم سيدي قاضي الحاجات، تأتي النساء العواقر لأجل الحبل، تركب عليه وتعمل ايه وبتروح حبلة. هذا ما خطر لي بال ابدا يا استاذ، الله يصلحك. كشف الامر فيما بعد ان هناك مقام يسمى باسم زعم سيدي قاضي الحاجات، السادي الخبير اشاع بين النساء انه العلاج هو هذا، شرط بيات ليلي ولا بد منها. كان لا لا استوصل يعني الحمد لله. فالرجل يعني يخلو بالمرأة ويظهر لها بصورة انه الميت خرج من قبره، تعرف ضعف عقول النساء مع دجل هؤلاء الرجال، فكان يصدف احيانا فعلا تروح المرأة ايش حبلة، لكن الإشاعة بسبب ايش بركة الشيخ قاضي الحاجة، بينما هناك امر طبيعي زنا وفاحش. سبحان الله. صاحب المقمرة وهي مقمرة كلها مقمرة، يعني لا يعطي مالا صاحب المال إلا للقمار، الدائن منه مال للقمار ثم هداه الله، فهل يصده المال الذي هو يعني من القمار وللقمار وفي القمار، أم أنه ماذا يفعل؟ تقصد في الجاهلية جاهلية الشخص يعني جاهلية الشخص خاصة يعني لا ايوه اشك انه يجب ان يلفي الدين الذي عليه بغض النظر عن صفة الدين او مال الدين الذي امتلكه الدائن، وبغض النظر عن الباعث للمدين على استدانته، فيجب الأداء على عموم أدلة أدوا الأمانات إلى أهلها، ولا ينظر هنا للأمور العارضة سواء فيما كان يتعلق بالمالك الدائن أو بالمدين عليه الوثاق. شيخنا هو صحيح هذا الكلام، لكن لما يكون هو مثلا جالس في هذه المقمرة وصاحب المقمرة لا يجلس على الطاولة إلا للقمار، وهي المكان مفتوح للقمار وهم بيجلسوا للقمار، يعني هذا ما بغير شيء بالحكم، ما بغير شيء. هلا أنت بتعرف كثير ما يقع المعارك في أثناء المقامرة، نعم، لأن واحد صار مغلوب الآخر غالب يثور ويصير ضرب وقتل إلى آخره، فأيضا عدم الوفاء في الحق الذي استدانه يكون سببا آخر لإيجاد مثل هذه المعارك والمفاسد الجديدة. أولا يعني يتبنى الأصل، وثانيا يلاحظ المفاسد التي قد تنتج من وراء عدم القيام بهذا الأصل. طيب شيخي سؤال آخر جزاك الله خيرا، أحد الإخوة بيسأل بيقول إنسان كان مريضا أو كان مسافرا وجلس في بيته وأتى أهله، يعني مفطر بعذر شرعي وأتى أهله في نهار رمضان، فهل عليه كفارة؟ وأهله ما بالهم؟ يعني قد يكون مسافرين معه في الغرب. إيش فيها؟ ما عليه شيء. لا. يعني إذا كان. شو الفرق بين الجماع ولا الأكل؟ ما في فرق أبدا. يعني أنا كان قائم في ذهني شيخي قضية الفقهاء ذاكرينها إنه لحرمة الشهر مش للصيام. فرقه انه مش للصيام هذا لحرمة الشهر، حتى لو كان انسان يعني مفطر لا يجوز له هذا لحرمة الشهر. حرمة الشهر ما اظن يقال في هذا الصدد. ايوه يقال فيما اذا كان انسان مثلا كان مسافرا ثم حل مقيما، هل يتابع افطاره؟ أيوة. على اعتبار انه كان مسافرا. نعم. اما الصورة اللي انت عم تفترضها او مسافر يجوز له ان يأكل، يجوز له أن يشرب، فما الذي يمنعه من أن يتمتع بحلاله؟ هذه ناحية لها صور أخرى. ولو كانت الزوجة صالحة. لا ما بيجو. ليش سألته؟ طيب هذه الصورة شيخنا حكمه حينئذ وحكمها، يعني ما الحكم لكليهما؟ حكم طبعا حرام عليه، حرام. فطرها. لا. طيب من ناحية الكفارة عليه أو عليها؟ ليس لخصوص هو، نعم بالضبط تمام، وإنما لخصوص هي. نعم. حينئذ هنا الكفارة كما نلاحظ في الأحاديث الصحيحة أوجبها الشارع بالنسبة للمقتر. نعم. وهو الزوج. نعم. هنا طبعا الظاهرة مختلفة، ذاك كان صائما فأفطر وفطر، هنا كان مفطرا فطر. صحيح. فهل يبقى ذاك الحكم وينسحب أيضا عليه أم يختلف؟ مسألة تحتاج إلى دراسة وما عندي دراسة. وقد يكون من الطرفين الرضا يعني هذه الصورة أخرى يعني نعم نعم يعني هل توجب الكفارة توجب على الطرفين؟ في أي صورة؟ في أي صورة سؤالك؟ يعني جماعة؟ جماعة هم الثانيين تنين؟ لا رضا من الطرفين يعني ما تأخير رضا من الطرفين؟ في السفر ولا في العذر؟ يعني اثنين صايمين مثل ما هذا الله عبد الله مقيمين أين هاي اللي تحتاج لدراسة الكفارة اللي جاءت في الأحاديث هي بالنسبة للزوج ولم يأتي في أي حديث أنه على الزوج الزوج كفارة لكن تحتاج لدراسة الحقيقة شيخنا إذا التقى كتاب بختان وجب الغسل فهل هنا إذا التقى كتاب بختان هو صائم أفطر؟ يفطر برضو الشيخ حتى لو لا احنا جزاك الله خير هو الجماعة لأنه يسمى جماعة ليس غايته الإنزال أي نعم يعني مش الإنزال يعني ننسل طردا وعكسا جامع ولم ينزل أنزل ولم يجامع يا شيخنا فكرت هذه الكلمه قال له انه انا قالوا حسن الشيخ احنا زي ملزم قال له يا شيخ انا في نهار رمضان بدا حتى اغرب لكن ما بجامع قال له الشيخ في نهار رمضان قال له اخر نهار قال له فيك الله عافيك كيف في اخر نهار السلام عليكم بارك الله فيك السلام اهلا مرحبا حينما سالك حينما يقول المرء يقول يا قاضي الحاجات هذه اللحظه لا تجوز ليش من اسماء الله نعم وجماعة شو سميتوا لدون البيت جماعة الدار قلت يجب المقابلة بين الجماعتين لا شك أن جماعة الدار ستكون من حيث الكيف على الأقل وربما الكم أيضا أفضل من جماعة المسجد واضح إلى هنا هذه الأفضلية نسبية يعني مثلا في المسجد يقرأ القارئ لو فرضنا في كل ركعة ثلاث آيات في جماعة الدار أربع آيات مثلا يعني هل نسبة من التفاضل هل يصح أن يكون سببا مفضلا لجماعة الدار على جماعة المسجد؟ أضرب الآن مثال معاكس امبارح سمعنا قراءة ما شاء الله أضرب الآن مثال معاكس امبارح سمعنا قراءة ما شاء الله في الإذاعة السعودية من المسجد النبوي فيما أخبرني أحد أولادي عيرت الساعة وقراءة نادرا ما أسمع من القراء المعروفين في الإذاعات مثلها تأثيرا في القلوب في الركعة الواحدة استمرت القراءة منه 10 دقائق لا شك أنه مثل هذه القراءة تتفضل وتتميز بدون أي شك أو تردد هذه الجماعة جماعة الدار التي فيها نسبة مميزة من القراءة على جماعة المسجد واضح المقصود من الكلام إذن لابد من دراسة النسبة نسبة المفاضلة بين هذه الجماعة وتلك لماذا؟ لأنه يجب هذه الأمور دائما الأمور الاجتهادية مزالق أقدام الحقيقة ليش؟ لأنه بده الفقيه يجتهد في مورد النص، يعني بده يوقف العمل بالنص لأمر عارض. هذا يحتاج إلى نظر دقيق ودقيق جدا حتى يبرر له إيقاف النص لهذا الأمر العارض. نحن عندنا شيئان في موضوع المحافظة على جماعة الفريضة وعلى جماعة النافلة، نافلة القيام. المحافظة على جماعة الفريضة أمر لا يحتاج إلى مناقشة، لأنه قد استقر في الأذهان، أذهان المسلمين المثقفين ثقافة الشرعية الصحيحة من قديم الزمان أنها واجبة. فإذا لا يجوز ترك واجب لأمر مستحب. شو الأمر المستحب؟ أنه لا قراءة وإلى آخره. لذلك قلنا ابتداء يشترط المحافظة على أداء جماعة الفريضة في المسجد. تجينا بقى جماعة النافلة، في عندنا هنا شيئان. الشيء الأول ما جرى عليه عمل المسلمين قديما، ألا وهو حرصهم على أداء هذه النافلة، نافلة القيام مع جماعة المسلمين في بيوت الله عز وجل، علما كما نعلم أيضا جميعا أن الأصل في النوافل أن تصلى في البيوت. فخرجت هذه النافلة عن هذه القاعدة، مما يلفت النظر أن لها خصوصية. هذه الخصوصية هي التي حملت المسلمين على حرصهم أن يصلوها جماعة في المساجد. هذا من ناحية العملية. ثم يؤكد ذلك قوله عليه السلام كما في حديث أبي داود في السنن بالسند الصحيح، بمعنى وهو قوله عليه السلام: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. الآن حينما نريد أن نخرج بالجماعة الثانية، هنا أعني بالجماعة الثانية جماعة القيام، عن الجماعة الأولى جماعة الفرض، جماعة الثانية هي جماعة القيام. حينما نريد أن نخرج بالجماعة الثانية هذه من المسجد إلى دار من الدور لمميزات سبقت الإشارة إلى بعضها آنفا، هنا بلا شك وقفنا وجها لوجه أمام قول عليه السلام: ثم قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام. كيف الخلاص من مخالفة هذا النص فيما إذا أدينا الجماعة الثانية هذه في الدور وليس مع الإمام؟ هنا في إشكال معليش، لو صلينا القيام في البيت، أنا لوحدة صليت القيام أكملته في البيت، يكتب لي قيام ليلة، مع أن في غير رمضان نصلي القيام الحمد لله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يكتب لنا. الحديث لماذا خصص رمضان حتى ينصرف الإمام؟ لو فرضنا أني صليت لوحدي في البيت ما صليت مع الإمام القيام، وإلا هذا زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوكيد أو ما أدري المصطلح إيش يطلق عليه. فهمت عليك. يا ترى حين تسأل هذا السؤال هل تعني أنه صلى الفريضة في المسجد ثم صلى القيام في الليل هيك ثاني. طيب الآن نحصر البحث في القيام في داره، لا يخفى أن قيام الليل يعني أول ما يتبادر للذهن قيام الليل من أوله إلى آخره. هل أنت تقصد هذا؟ الجواب لا. لا هو كذلك ما كله. طيب لكن لما بيقول لما بيقول للرسول كتب له بقيام ليلة يعني هذا ولا إيه؟ ثلث ثلث هذا هو الثلث الأخير أو الثلث الأول. نجيب من تمم حديثنا. نعم. بداهة أن هذا السائل ما يعني أنه لما صلى الفرض مع الإمام وجه البيت قام الليل كله، هذا متفقين على أنه لا يعنيه. نمشي خطوة دون ذلك، هل يعني أنه قام أكثر الليل؟ أظن أن الجواب أيضا لا. هل يعني أنه قام نصف الليل؟ أظن أن الجواب لا. هل يعني أنه قام ثلث الليل؟ قد والغالب لا أيضا. إذا قام هو يمكن نصف ساعة، قام ساعة من الزمان إلى آخره. إذا هل نستطيع أن نقول كتب له قيام ليلة؟ تأخذ الجواب الآن لحالك كويس. نرجع الآن للحديث، من صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم قام وصلى صلاة قيام مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فهمنا هنا قيام ليلة، قيام ليلة على المرتبة الأولى التي نفيناها عن المصلي في الدار. طيب هنا سنقول ما صفة صلاة قيام هذا الإمام بالتسلسل السابق؟ هل يعني أنه قام الليل كله؟ أيضا جواب لا. هل يعني أنه قام أكثر الليل؟ أيضا الجواب لا. هل يعني أنه قام نصف الليل؟ الجواب لا. إذن دون ذلك، إذن فضيلة مشاركة الجماعة في المسجد هي اللي خولت أن يعطى لهذه الجماعة التي صفتها الجمع بين صلاة العشاء وصلاة قيام مع الجماعة، أن يكتب لهذه الجماعة صلاة قيام. واضح؟ شيخ مجاز سؤال يعني خلاص خلاص انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص في انتهينا في الموضوع. خلاص لاحظت يعني شو سموها قسمين. فقسم بيكون مع مع مرعي قسم مضل وبيصلي مع ابو مالك في القسم الثاني. ابو مرعي لا ناس. هل تسأل عنه هل يكتب له؟ هذا الذي يسأل عنه القسم الاول صلى مع ابو مالك لا مع مرعي مرعي، والقسم الثاني صلى مع ابو مالك. ايوه. الجواب يرجى يرجى ما نقدر نقول يعني يقين. فالأفضل بضل مع أبو مالك من صلى أول ليلة. الأفضل ما تقسم الصلاة هكذا قسمين، فإما أن تصلى في أول الليل كاملة وإما أن تصلى في آخر الليل كاملة حتى يصدق عليه الحديث. طب أنا شو أزوي أتجنب هذا الفعل وأصلي مع مسجد يقيم كل الإمام مع العشاء مع الجماعة حتى احصل على فضيله الحديث، ولا اقطع قسمين مع مسجد؟ هاي مثل البحوث اللي عم نبحث فيها صعب البت فيها بشيء، فهذا يعود بقى الى طمانينه الانسان وشعوره بالفائده من الاشياء ان كان هنا او هناك. ما في عندي جواب حاسم للموضوع. شيخنا الصوره ما صار الاذان اذن خمس ها اذن انه تقريبا خمس دقائق.